أهلا بكم في الحلقة الثالثة من نادر فودة نقطة الصفر، حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك ما تنساش تعمل لايك للفيديو إذا تكرمت، وما تنساش تفعل علامة الجرس بعد اشتراكك، وبعد ما تعمل سبسكرايب في قناة أحمد يونس على يوتيوب لو لسه مش مشترك فيها. كمان ياريت تنضم لينا في جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فوق 131,000 من محبي الرعب والفقرات اللي بنقدمها دايما في قناة أحمد يونس على يوتيوب. تحياتي وحبي، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ومعادنا دلوقتي مع الحلقة رقم 3 من نادر فودة نقطة الصفر. ما بنامش حتى لما بنام الكوابيس هي رفيقي وصديقي. عمر طويل من المعاناة والتعب والزهق والخوف تحت مسمى المغامرة. لو واحد تاني غيري كان زي ما بيقولوا كده سلم نمر من بدري، وكان قرر انه يشوف اي مجال تاني يكتب فيه هروبا من اللعنات اللي بتطرده ليل ونهار. انا نادر فودة، انا الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. انا نادر فودة، الصحفي الذي يبحث عن المغامرة حتى لو كان الثمن ممكن يكون حياة ناس يهموني، بل ممكن يكون حياتي أنا شخصيا. بدأنا مع بعض البداية، وبدأت أحكي لكم إزاي أنا ترعرعت وبقيت نادر فودة اللي أنتوا بتحبوه دلوقتي. حكيت لكم الحلقة الأولى والتانية. من فضلك قبل ما تفتح الحلقة التانية التالتة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لو ما سمعتش الحلقة الأولى والتانية لازم ترجع لهم علشان تبقى فاهم التفاصيل اللي جاية. بعد الكابوس اللي حكيت لكم ان انا شفته، نمت نوم عميق، ما صحيتش غير على صوت بيقول لي قوم بقى احنا بقينا بعد العصر، كل ده نوم. كان صوت والدي. قلت وانا بتحرك من مكاني وبحاول اقوم، صباح الخير. صباح ايه بقى؟ ده انا لو سبتك تنام هتكمل نوم لبكره. معلش اصل انا كنت تعبان جدا. يا ابني عاوزك تركز في اخر سنه في الدراسه علشان انت مش عاجبني. ما تقلقش والله كله هيبقى تمام. انا حتى ما بلحقت التحقيق صحفي لمشروع التخرج هيبقى عالمي. أتمنى أنه يبقى على قد مشروع التخرج يا ابني. أيوة يا والدي، هو على قد مشروع التخرج. نادر، ودنك يا ابني نزل منها دم متجلط. أنت في إيه؟ تتخبطت فيها قبل ما تنام ولا إيه؟ حطيت إيدي على ودني بسرعة وفركتها كده، دعكتها كده، طلع في إيدي فعلا دم ناشف. وقلت له يبقى ما كانش حلم. هو ايه يا ابني؟ اسف، اصل انا كنت فاكر ودني وجعاني قبل ما نام، وكنت فاهم ان ده حلم، بس تقريبا كانت وجعاني فعلا. طيب خلاص، تعال نروح للدكتور كامل بتاع الانف والاذن والحنجره، ده هايل، ولو عنده زحمه هيدخلنا على طول. ايه يا بابا؟ مش مستاهله يا بابا، في ايه؟ لا، لو تعبت تاني اوعدك هنروح. اللي يريحك يا ابني، انا رايح انا والدتك بيت خالتك نطمن عليهم. تمام. استنيت لما خرج وانا لسه قاعد على السرير وبفكر، هل الدم ده فعلا من الحلم؟ ويعني من كتر ما انا دخلت في تفاصيل الحلم ضغطي عيلي فده حصل النزيف ده، مش عارف. شلت الغطا من عليا علشان اقوم من على السرير، وكانت الصدمه. البنطلون مليان نقط دم، ده مش البنطلون بس، ده التيشيرت اللي انا لابسه كمان، بقع دم صغيرة وكتيرة. قمت نطيت، قلعت هدومي، وقفت قدام المراية وبصيت على جسمي. حرفيا جسمي كان شكله بشع، مشوه، عامل زي المصفى، جسمي كله خروم. أو مكان إبر صغيرة اتغرست في مناطق كتير منه، ومكان كل إبرة أو كل حاجة خرمت في بقعة الدم اللي نطرت وطلعت على هدومي. بصيت لإيرادين على السرير، لقيت برضو عليه نقط دم متفرقة، لكن عيني لمحت حاجة تانية كمان على السرير. حتة شاش سودة صغيرة. وطيت بسرعة تحت السرير، لقيت شاش لونه أسود، عارفه كويس، ده اللي أنا كنت اتلفيت بيه. خبر مش فايت، هو أنا واجهت الوقت فعلا؟ معقول التحذير كان حقيقي واللي أنا مريت بيه ده كان كله حقيقي؟ والنقط الدم اللي في جسمي دي مكان اللي كانوا بيعضوا وينهشوا في لحمي؟ مش انت اللي عايز؟ اشرب. انا عايز، بس عاوز اعرف الباقي. انا لو رحت الحفيظة تاني هتكون غالبا نهايتي. ما انا كده تلميذ الشيخ لطفي، وعارف كويس ازاي احصن نفسي من الشر الوقاده. هو انا صغير ولا ايه؟ انت ما كفاكش اللي حصل في الحلم؟ انت عايز يحصل اكتر من كده؟ انا ما نسيتش اللي انا اتعلمته من الشيخ لطفي، وما بقاش غير واحد كافر زي ده اللي يخوفني في كوابيس. انا شفت اعمال وسحر وجن كتير، وفي حضرة الشيخ لطفي. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اروح الحفيظة، هروح الحفيظة، بس المشكلة ان انا عاوز 200 جنيه وانا معيش فلوس، ولسه واخد من والدي فلوس كتب كتير، وشكل هيبقى صعب قوي لو طلبت فلوس تانية. بصراحة 200 جنيه كتير قوي، واخر فلوس كانت معايا اديتها لها، بس انا لازم اروح لها عشان اخلص الحكاية الغريبة دي، لان هي اكيد عندها تفسير كبير قوي للي بيحصل. فضل عقل الباطن وصوت عقل الباطن بيهاجمني، ملوش لازمة المشوار ده. اقفل الباب اللي انت فتحته على نفسك. هروح. قمت اخدت دش، وعلى فكرة كان مؤلم جدا مع كمية الجروح اللي في جسمي. دخلت المطبخ، حضرت الفطار الكويس علشان انا مش عارف ارجع امتى. اخدت الفطار ورحت للسفرة، لقيت فيه اكل موجود. ايه ده؟ صحيح، انا افتكرت ان احنا مش الصبح، ده والدتي ربنا يكرمها عامله لي غدا، وانا فاكر ان انا الصبح، انا دماغي تايهه. المهم اكلت وعملت كوبايه شاي كده تقيله، وقمت غيرت هدومي. كان في الصاله راديو شغال، وشغال برنامج. لقيت الضيف بيقول للمذيع، الحاجات اللي زي دي بفضل يكون معايا فيها جهاز تسجيل، بدل ما انسى ادون او اكتب اي حاجه. لعلمك وانا بفرغ شريط التسجيل بلاقي حاجات كتير ما كنتش مركز فيها وسمعها وهي بتتسجل. فانا قررت فعلا في تحقيقاتي الصحفيه يكون دايما معايا جهاز التسجيل او الريكوردر. الجمله دي زي ما تكون كانت مبعوثه لي برساله، انا فعلا لازم اعمل كده. انا عندي جهاز بوكمان اللي هو التسجيل الصغير ده، ما بستعملوش. قلبت عليه الدنيا ودورت عليه لحد ما لقيته، وطلعت كذا شريط اغاني من بتوع ابويا، قلت هسجل عليهم واخبيهم، لانه لو عرف ان انا سجلت على اغاني ام كلثوم والناس اللي بيحبها دي ممكن يقتلني. وبصراحه انا كمان متضايق من نفسي ان انا هعمل كده، بس مفيش وقت اشتري شرايط فاضيه دلوقتي. طبعا عايزين تعرفوا انا اخدت شريط ايه. كان شريط ام كلثوم دارت الايام، وكان شريط من غير ليل لمحمد عبد الوهاب، شريط دارت الايام مكتوب عليه انتاج شركة صوت القاهرة، شريط من غير ليل محمد عبد الوهاب لونه اخضر ومكتوب عليه انتاج شركة صوت الفن، قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ انتاج برضو شركة صوت الفن. يعني انا اخترت ثلاثة من روائع الفن في الاغاني لأكبر عمالقة الطرب في الوطن العربي علشان أسجل عليهم لقاء. أنا والله هبقى أشتري غيرهم لبابا. قلت إيه، أنا هاخد واحد منهم، أنا أكيد مش عاوز التلاتة. فحادي بادي اخترت أم كلثوم دارت الأيام، وجبت بطاريتين وحطيتهم وجربت الكاسيت لقيته شغال، جربت أسجل عليه لقيته تمام. قعدت على ترابيزة السفرة وبدأت أحكي كل اللي حصل في مقابلتي مع حفيظة لحد المغرب ما أذن. كنت لسه بتكلم وبحكي، وقفت عند النقطة إن أنا سبتها. أما الحلم فقررت إن أنا هعمله شريط لوحده، يمكن أشوف أحلام تانية فيبقى الشريط ده شريط مستقل للأحلام والكوابيس اللي أنا هشوفها طول المغامرة دي. وسجلت آخر جملة إن أنا هخرج دلوقتي رايح المنظرة علشان أقابل حفيظة المقابلة التانية، وأتمنى تكون المقابلة الأخيرة. أخدت الووكمان أو الكاسيت، كنت خلصت الوش التاني الأولاني آسف من الشريط، وقلبت الشريط علشان أسجل على الوش التاني، وقمت واخد قراءة الفنجان وحطه في جيبي، الشريط بتاع عبد الحليم، وانا بحطه سرحت شويه في اسمه. مش يمكن دي علامه؟ مش يمكن تكون حفيظه دي نصابه وبتنصب عليا والموضوع كله كذب؟ طب اللي انا شفته في الحلم ده ايه؟ كذب برضو. خرجت من البيت ورجلي عارفه طريقي كويس، عارفه رايحه فين، عارفه رايحه بالظبط لمين. مش لحفيظه، رايحه لابويا الروحي حاج مختار. ليه؟ كده عرفته. لقيته واقف في الشارع مع اتنين رجالة من البلد قدام بيته وبيلح عليهم يتفضلوا للعشاء كعادته الكريمة بصراحة، لكن أول ما شافني ابتسم. أما أنا فحسيت من كتر تلاحق الأحداث في الفترة اللي فاتت إن أنا يمكن ما شفتوش من يجي سنة. رحب بيا فابتسمت له وساب الناس وألح عليا في الدخول، لقيته بيقول لي من غير مقدمات: يا واد يا نادر، انت بتعمل ايه يا واد؟ فهمني، في حاجه كده غريبه. عم مختار انا عاوز فلوس. حاضر يا ابني طبعا. عاوز ايه؟ عاوز كام؟ انا هرجعهم لك والله على طول. يا ابني هو انا سالتك هترجعهم امتى؟ ولا انا قلت لك عاوزك ترجعهم؟ انا بقول لك عاوز كام، وبعدين انا مش هاخده، انت زي ابني. لا طبعا هرجعهم، اصلا انا اتزنقت ومحتاجهم ومكسوف اقول لبابا علشان انا لسه واخد منه فلوس الكتب في الكليه، وبيني وبينك انا عامل بيهم حاجه مهمه بالنسبه لي، يعني بقضي بيها مصلحه مهمه. يا عم مختار. مصلحه ايه يا نادر؟ خلاص يا عم مختار مش عاوز حاجه، ما تتحمقش عليا قوي كده. انا يا ابني اتحمقت؟ قول لي يا ابني اللي بفكر فيه مش غلط، قول لي ان انت مش رايح للوقات. ها؟ رايح تقول له انك عيان واخد له الفلوس علشان تعرف تدخل له؟ مش هتلاقيه. لو قلت لكم ان الجمله دي كانت زي الجرس اللي ضرب في دماغي وزي الوحي اللي نزل عليا مش هتصدقوا. انا انبهرت بالفكره لدرجه ان انا ابتسمت وما ردتش. براحتك يا نادر. خلاص يا ابني ما تقولش، انت عاوز كام؟ وانا مش هسألك عاوزهم في ايه. 200 جنيه يا عم مختار، واوعدك هجيلك وهحكيلك كل حاجة. اداني 200 جنيه، شكرته وقلت له: متشكر يا اجدع عم مختار في الدنيا، يا اللي انا بفكرك بشبابك ومغامراتك وانا بتعلم منك على فكرة. يوه يا واد يا نادر، كلامك الحلو ده هو بس اللي بيخليني مش عارف اتكلم، أصلك بتفكرني فعلا بأحلى أيام في حياتي. أخدت الفلوس وطيران على المنظرة. أول لما دخلت لقيت ناس كتير داخلة وناس طلع، كان عزا الحقيقة، فاضطريت أدخل أعزي وأنا مش عارف ده عزا مين. طول ما أنا قاعد عناية مش ثابته، رايحة يمين ورايحة شمال بدور عليها، هي فين؟ ناس داخلة ناس خارجة، فنجان قهوة ورا التاني، وأنا عامل زي الطفل التايه اللي بيدور على الأم. زهقت وحطيت وشي بين إيديا وبصيت في الأرض لحد ما شفت رجلين حافية، وأنا بصص في الأرض حافية مشققة، التراب كسيها، واقفة قدامي. رفعت وشي بالراحة لقيتها واقفة في وشي وبتقولي بتدور عليا يا أستاذ؟ طبعا، مش هو في بيننا معاد وفي بيننا اتفاق؟ أيوه أنا جبت الفلوس زي ما طلبتي. خلاص يبقى هنقعد مع بعض بعد ما العزا يخلص. أنا هجيلك، ما تخرجش بعد ما الناس تمشي، خليك قاعد بأي حكة، مستني أبوك مثلا يعدي عليك، مستني أي حاجة. بعد ما خلصت الكلام رفعت راسي لقيت الناس اللي كانت قاعدة واقفين طابورين، اللي هما بيدخلوا بيسلموا وأهل الميت بياخدوا العزاء وهما بيعزوهم ويسلموا ويمشوا. لكن حفيظة اللي كانت واقفة قدامي من ثواني ما لقيت لهاش أثر، اختفت. قمت وقفت كده بص يمين وشمال ودخلت جوه طابور العزا وعزيت، وقفت بره شوية، بعدين رجعت المنظرة تاني، دخلت وقعدت والناس عمالة تقل واحد ورا التاني لحد ما المكان فضي، ولقيت واحد واضح انه من اهل المتوفى جاي ناحيتي وقال لي سلام عليكم، انا محمود، العزا خلص يا استاذ والناس مشي، أنا قاعد مستني والدي عشان هيعدي علي. أنت شكلك غريب صح؟ أنت مش من العزب صح؟ الحقيقة آه، بس العزة واجب يعني على في عزبة أو مش في عزبة. والله كتر خيرك، مش كل الناس بتفكر زيك كده، ما يلزمكش حاجة أساعدك بيها؟ آه بقول لحضرتك، في ست عجوزة غلبانة بتبقى قاعدة هنا عاوزة أديها حاجة. مين؟ حفيظة؟ أنا معرفش اسمها إيه، أنا عايز أديها حاجة لله. بص، هو الحقيقة أنا معرفش الست دي غلبانة ولا مش غلبانة ولا تعبانة ولا تعبانة، الله يسهل لها. طب ممكن تقولي هي فين؟ في وقت أي عازة ما بتبقاش موجودة، بتطرد، هي بتشتغل طول اليوم والليل لحد ما يجي أهل الميت ويبقى في عزا، كله بيمشوها لأنها وليها شؤم وعيلتها زيها شؤم الشؤم، إذا كان هي ولا المخفي جوزها ولا المصيبة الجديدة اللي هي خلفته. ما هي قالتلي. قالتلك؟ خلاص خليها بقى تكمل لك طالما قالتلك، بس نصيحة لوجه الله يا أستاذ، ما تطولش معاها. أنا ما عرفش إيه طبيعة كلامك معاها، شكلك محترم، اللي وراها صعب واللي وراها سواد سواد سواد، ابعد عن الشر وغنيله، إحنا مندور بعض في السن، اعتبرني أخوك وبنصحك. إن كان عليها هي هتظهر شوية وهتلاقيه بالإذن. قال كده ومشي، والوقت عدى وأنا لسه قاعد في المنظرة مستني الهانم تشرف، لحد ما سمعت صوت خطوات، مش خطوات، رجلين بتزحف في الأرض ولقيتها داخلة وجاية ناحيتي، بس كان وشها متضايق غضبانة. وصلت حفيظة لحد عندي وقعدت على المصطبة اللي أنا كنت قاعد عليها، قعدت جنبي وابتسمت ابتسامة مصطنعة وقالت لي: انت ازاي تتكلم عني مع محمود؟ وانت ازاي تتأخري عليا كده؟ ولما انت شايفاني واقفة واقفة بتتفرجي وشايفاني بتكلم معاه، ما جيتيش ليه؟ ما تتكررش تاني يا أستاذ، وانا اعرف منين ان ده هيضايقك. ما تزعليش يا ستي، وادي الفلوس. وطلعت من جيبي 100 جنيه وقلت لها: دي 100 جنيه هتاخديهم قبل ما تحكي، ولما تخلصي هديك 100 جنيه التانية، عشان ما تجيش كده بعد 10 دقايق ولا حاجة تقوليلي مش هكمل. لا ناصح، لو عايزة ما احكيش مش هحكي، ولو عاوز اخدهم كلهم هاخدهم كلهم. بقولك ايه، بصي كده. رفعت كم القميص وقلت لها: خليكي في المهم، تعرفي تقولي ده ايه؟ حفيظة مسكت دراعي وفضلت مركزة معاه وقالت: دي انت معضود، في حاجات عضتك كتير. وانت عارفة الحاجات دي مش كده؟ الحرس، الوقاد لي حرس، ووظيفتهم يخوفوا اي حد يحاول يفكر بس فيه. يا مجولي اول ما طردني، هما بيجوا الاول يخوفوا، عضة خفيفة، خربوشين، وبعد كده بقى يا تسكت ويقللوا زياراتهم، يا تتكلم وانت ونصيبك. طب ما انت بتتكلمي وبتحكي، يبقى انا ونصيبي. الوقت جالي بنفسه وحذرني وربطني وهددني. ترجيته عشان ابني، ابني اللي راح مني. من عشرتي يا ابني معاه مسخر جن بياخد شكل وهيئته، ممكن ما يكونش هو اللي جالي، ولما بيخرجوا بيخرجوا بأمره، فممكن يكون اللي جالي هو، وممكن يكون الجن. بس أنا إحساسي بيقولي إنه مش هو، بيقولي إن الجن بيواجب معاه وبيخدموه. أنا مش عايز التفاصيل دي كلها. العض ده إيه؟ معرفش. قول يا رب يرجعوا بقى ولا ما يرجعوش، مش انت عايز تعرف؟ اتحمل. بصراحة انا مستغربك، انت غامضة ومش سالكة، وكلامك ساعات احس انك بريئة وغلبانة، وساعات احس ان جواكي كمية شر مش طبيعي. انت مين في دول؟ انت حفيظة الغلبانة ولا حفيظة مرات الوقاد اللي شربت منه كل حاجة؟ انت يفرق معك في ايه؟ هات 100 جنيه واسمع وما تقطعنيش. طلعت التسجيل بدأت اسجل وهي بدأت تتكلم. الوقاد وابني بقى عصابة، وأنا بقيت مجرد خدامة. قفلت على نفسي باب أوضتي، حاولت أرجع أساعده زي الأول، منعني وقال لي خدت بدل الفرصة كتير. وفي يوم كنت نايمة صحيت على صوت واحدة ست، أيوة واحدة ست في البيت، اتجننت وعقلي طار. الوقاد جايب واحدة في البيت، هي حصلت، مش كفاية اللي أنا متحملاه. قمت من على السرير امشي ورا الصوت لحد ما الصوت لقيته جاي من اوضته، اوضه الوقات. ما خلاص ما خلاص ما أنا بقيت منبوزة وبينام بعيد عني. بس لما قربت من الأوضة لقيت الصوت مش جاي من أوضة الوقات ولا حاجة، الصوت جاي من أوضة ابني. بقيت واقف أقول يا نهار مش فايت، ابني واحدة في أوضة ابني، ابني اللي كبر بالسحر والشر اللي لسه شايفاه لحد دلوقتي عايل، واحدة في أوضته. يا لهوي. قربت من الأوضة، الصوت سكت شوية وبدأت أسمع همس. كنت هموت وافتح الباب وادخل زي اي ام والطش ابني بالقلم، لكني خايفه، خايفه بالله اشوفه اللي هيتعمل فيا. الصوت رجع تاني بس المره دي كان صوت الوقات، كان بيقول اهب لك وريثي، اهب لك ابني، اهب لك وريثي، اهب لك ابني. صوته، وسمعت صوت تاني، صوت يخوف مش مفهوم، كلام مش مفهوم، لكن صوت ست. وبعدين بدأت أسمعها بتقول الولاء لابن آدم المنشق عن نسل آدم، الطاعة لابن حواء المنشق عن نسل حواء. وسمعت كساب ابني بيقول وأنا قبلت الزواج من ابنة مارد النار والأرض، ابنة الحاكم المطاع، ابنة النار. وأنا قبلت الزواج من ابنة مارد النار والأرض، ابنة الحاكم المطاع، ابنة النار. رجع الوقت يتكلم أهب لك وريثي، أهب لك ابني، بحق من انشق عن نسل آدم، بحق من ترك الجنة، بحق من غوى آدم، بحق من رفض السجود للطين. أهب لك وريثي، أهب لك وريثي، أهب لك ابني، بحق من انشق عن نسل آدم، بحق من ترك الجنة، بحق من غوى آدم، بحق من رفض السجود للطين. أهب لك وريثي. أنا سمعت كل الكلام ده، ما استنيتش، مش هستنى يحصل أكتر من اللي حصل، قمت زق الباب ودخلت. شفت ابني واقف لابس جلابية سودة زي أبوه، وشفتها كانت بنت، بنت حلوة وعادية، لكن مجرد ما شافتني فتحت بقها وكشرت وصرخت، وسنانها خرجت لبره وزعقت بصوت زي الكلب، ووشها اسود، وشها اتملى شعر كتير لحد ما تحولت وبقت كلب فعلا. وقامت وقعت في الارض، مش وقعت دي اثرت في الارض لحد ما بقت كلب، وطلعت تجري من الاوضه وجريت ناحيتي وزقتني قلبتني على الارض وجريت، خرجت تجري. اختي من زقتها لكني فوق، فقت على الوقاد وهو بيضرب فيا وبيصرخ قطعت الجلسة يا ملعونة، مش هعرف اجوزه اي جنية تاني يا ملعونة. فضلت اصرخ وصوت من الالم واقول له احسن احسن احسن، ابعد عن ابني، ابعد عن ابني. كساب قاعد على السرير ساكت ما بيتكلمش ولا بينطق، وسايب ابوه عمال يدق ويضرب فيا. الوقاد بصلي وقال لي خلاص يا حفيظة خلاص، وبص لابني كساب وقال له ضيعتك شيلها ارميها برا، شيلها ارميها، انت اللي منعتيني نرميها من الاول، شيلها ارميها برا، شيلها ارميها، كده مالكش جواز من بني الجن ابدا، كده مالكش جواز من بني الجن ابدا، وهي السبب، قطعت الجواز، قطعت جلسة الجواز. ابني أمن على السرير وعداني وخرج، أما أبوه فضل يزق فيا برجليه، يزق فيا، وفتح الباب بعد ما كانت قفل وانا بوس ايديه ورجليه سيبني. لحد ما كساب وقف ونطق وقال له سيبها. رد علي ابوه نعم بعد كل اللي عملته لك بتقولي سيبها؟ قلت لك سيبها. بعد ما كان ابوه وقفني زقني في ظهري برجله ورماني على الارض وقال له اشبع بيها. وطلع على الاوضه بتاعته وسابني. فضلت اعيط. ابني سندني ووداني اوضتي. كانت اول مره احس بحضن ابني وهو كبير واحس ان انا في حمي راجل. قلت له نهرب يا ابني نهرب نهرب من الجحيم اللي احنا فيه ده. ما ردش علي. قعدني على سريري وقفل باب اوضتي وراه ومشي من غير ما يعلق. كانت ليلة صعبة صعبة جدا. كملتها عياط عياط وألم وحزن على اللي أنا وصلت له واللي ابني وصل له. ونمت من التعب والمجهود. نمت وحلمت إن في حفرة خارج منها إيدين كلها حوافر مش شايفة منها غير الإيدين وأنا متكتفة إيديا لورايا وفي حاجة بتزقيني ومش شايفاها عمالة تزقيني لحد ما وصلت عند الحفرة واترميت في وسط الإيدين اللي فضلت تنهش فيا وتعض فيا وتموتني. في اللحظة دي صحيت على حاجة بتخبط على وشي. فتحت عينيا لقيتني مرمية في شارع انا عارفاه كويس شارع الطرق وايديا ورجليا متكتفين ومرمية في الارض وواقف قدامي الوقاش وكساب ابني. بصت لهم الاتنين فيه ايه؟ كساب اللي رد علي وقال لي بوظتي كل حاجة بوظتي لي حياتي برغم ان انا انقذتك برغم ان انا بعدته عنك بوظتي لي كل حاجة بوظتي لابويا كل اللي كان بيعمله علشان يخليني من الخالدين بوظتي لي جوازتي أنا خايف عليك خايف عليك يا ابني. خلاص سيبوني أنا مش هتدخل لكم في حاجة تاني. الوقاد رد المرة دي وقال لي ما انت مش هتدخلي تاني علشان خلص ملكش مكان وسطنا تاني. خلاص يا حفيظة خلاص اوعى تكوني فاكره بشويه الدموع والهبل اللي بتعمليه ان وارثي هيقلب عليا. كساب خلاص شرب الترياق يا حفيظه. حرمتيه من جوازه من بنت الامير وبنت الملك لكن هتجوز واحدة زيك تمام يعمل فيها اللي عملته فيكي وتكون جارية أما عبدة. خلاص يا وقات اللي تطلبوه هنعمله هوافق عليه. أنا مش عاوز حاجة تاني والله ما هتدخل في حاجة تاني. واحنا مش عاوزين منك حاجة تاني. ما تموتنيش لا عليك ما تموتنيش. ومين قالك ان احنا هنموتك؟ لقيت ابني بيبتسم ومبسوط قوي، وجايب فاس كبيرة وعلى باب تربة من الترب فضل يدق ويخبط ويقول: احنا بنقلق نومكم، اخرجهم، احنا بنأذيكم، اطلعهم بحق شهور، بحق الجن العظيم، بحق الجن الاعظم، بحق شهور. بنتحداكم يا معشر الاموات، يا معشر الارواح، بحق شهور، بحق الجن العظيم، بحق الجن الاعظم، بحق شهور. وفضل يدق بالفاس، فضل يدق بالفاس، وباب التربة بدأ يتكسر، وطوب كتير من اللي حوالين الباب اتكسر، طوب من طوب التربة. دخل الوقات وخرج جثث قديم وهياكل عظمية وأكفان مش عارف أشوف غير بسبب نور يدوب القمر. رماهم كلهم قدام التربة. لما ابني كساب فعمل اللي ما كنتش عمري اتوقع انه يعمله، لما ابو رمى الهياكل العظميه والاكفان قدام التربه. وانا عمال اقول: لا يا ابني، لا يا ابني، ما تعملش كده يا ابني، ما تعملش كده. نزل عليهم بالفاس دق وتكسير. بلاش الميتين يا كسام، بلاش يا ابني. جوه عينيه نظرة مجانين وعمال يصرخ ويقول: ورونا، ورونا هتعملوا ايه، ورونا. بعد ما خلص شال العظم اللي اتطحن وطلع من شنطة قماش معاه ورق محروق، وفضل يبدره على العظم، يبدره على العظم، وقام شال العظم المتكسر بالورق المتفتفت المحروق عليه ورمى جهده. وانا متكتفة ورميني في الارض، قام جاي ورايا وقام زقني ومخلي وشي مقابل للتربة. مع السلامة، مع السلامة يا أمي. وابو قال لي: ايه بقول لهم انك ما عملتش حاجة، وانك مراتي، وانك ام الوريث. لا بتسيبونيش هنا، لا لا لا لا. ومشي وسابوني، سابوني في المكان الاخرس المظلم، وجسمي عمال يترعش ويتنفض من الرعب والبرد والخوف، الخوف. وعناه اللي مركزة جوه التربة الضلمة لأنه هو وجهني ناحيتها ومش عارفة تقلب، اللي مرمي فيها العظم المطحون. التربة دي أنا عارفها كويس، دي تربة عيلة عثمان، ودي العيلة اللي زيها زي الوقات بتوع تحضير وأعمال سفلية وسحر اسود، لكن مات منهم ثلاثة فجأة، دفنوهم وبعد كده سابوا البلد. ناس قالت إن الوقات هو اللي موته، المهم إنهم ما اتدفنوا هنا، واللي اتدفنوا دول كانوا زيهم زي الوقات، وأنا قدام تربتهم حالا لوحدي مش عارفة أقوم ولا عارفة أتحرك. مفيش قدامي غير ان انا افضل مكاني لحد ما الصبح يطلع والناس تمشي في الشارع واصرخ ويغيتوني بعد ما يسمعوني يلحقوني، لان من الواضح ان التراب مش موجود الليلة. بس مين قال ان الليلة دي هتعدي؟ مين قال ان الليلة دي هتعدي؟ شفت في القبر في الضلمة جوه حاجة نورت نور صغير لمدة ثانية وبعدها اتطفى، بعدها نور تاني واتطفى، بعدها نور تالت، وبدأت ألمح حركة جوه الضلمة في التربة. بدأت أفتح عيني على الآخر وأوسعها علشان أشوف أكتر لحد ما شفت حد بيزحف، حد بيزحف وخارج، بيزحف على بطنه خارج بره القبر. ولما قرب جلد وشه دايم والورق اللي مطحون الاسود لازق في وشه وحرقه، وبيزحف بيزحف بيزحف وبيقرب مني. ومد ايده ومسك طرف الجلابيه بتاعتي. تصرخ، حاول انا كمان ازحف لورا وهو بيشد فيا. مقاومتي كانت اقوى منه لانه كان اضعف، زحفت لورا وعرفت اسلك نفسي منه، لكن ايديه فضلت متبته في الهدوم بتاعتي برضه لحد ما خرج باقي جسمه كله من التربه. جثه بني ادم، ايوه، لكن عظمه متكسر بيحاول يقف، مش عارف. بعدها خرج واحد تاني. ومسك في هدومي هو كمان، وبدأوا الاثنين يشدوني. انا القاهم أصرخ، وبدأوا يشدوني، وبدأت أتشد جوه الطرب، أتشد جوه. رقدت على بطني وبتشد وبمسك في الأرض وفي التراب. شفت حاجة طويلة وصفهال، حاجة زي ما تكون ست لكن شعرها منكوش وطويلة قوي، ورجليها عاملة زي رجلين الحيوانات، وقامت موطية عند وشي وبدأت تشم فيا. أنا ماليش دعوة بيه، هو اللي جابني ورماني هنا. وبرجلها زقتني زقة، اترميت بسببها جوه التربة، اترميت على العظم المتكسر. فقدت الوعي وانا بغيب عن الوعي، سمع اصوات مخيفة مرعبة، اصوات الموت وبعدين يا ست حفيظة لما فقت لقيتني في المستوصف وبعدها جيت هنا وكل يومين يبعتلي الخدمين بتوعه الجن يهددوني وساعات يظهر هو على هيئة الجن برضو أو الجن يظهر على هيئته ويقولولي هنعمل أكتر من اللي اتعمل. بس لما انت جيت مجوش وقالولي في مرة ان الانتقام لسه ما خلصش مني وان الخلاص قرب وخلاصي هيكون على ايدين ابني، ان ابني اللي هيموتني. ابني، ابن بطني. خلصت حفيظة كلامها وعرفت منها كده كتير قوي، كتير جدا، عن الشخص الملعون ده وعن الابن الملعون. طلعت باقي الفلوس وقلت لها انا هديكي باقي الفلوس يا حفيظة، بس تقولي لي الاول ازاي ادخل بيت الوقات. بصت لي بصة وكأنها بتبص لواحد مجنون وقالت لي نعم تدخل بيت مين؟ تتجننت يا ابني. وبعدين انا معرفش ادخلك وانا عارف ادخل عشان اشوف ابني. طيب هو انا لو عملت نفسي ممسوس او عيان وملبوس والكلام ده ورحت له يكشفني؟ يكشف. الجن بيقول له كل حاجة، بيبلغه بالحاجة قبل ما تحصل. بس انا عندي لك فكرة. ايه يا ست حفيظة؟ شوف حد عيان وعليه جن حقيقي وخده وروح، وهتبقى انت كده في السليم. انت واخد حد من طرفك عيان وانت اللي رايح سنده. صدقي ست حفيظة دي فكرة بمليون جنيه. لا لا لا، بمية جنيه. اتفضلي يا ست حفيظة. وسبتها ومشيت وانا لسه عندي مرحلة مهمة جدا وزيارة مهمة جدا جدا هيتوقف عليها حاجات كتير قوي هنعرفها في الحلقة الثالثة من نادر فودة نقطة الصفر. من فضلك ياريت تعمل لايك للفيديو وتنشره كمان من فضلك، وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتعمل علامة السبسكرايب وتفعل علامة الجرس. هيكون ده شرف ليا جدا وجودك عندي في قناة أحمد يونس على يوتيوب. بكرة حلقة جديدة من نادر فودة نقطة الصفر. حبي، تقديري، عيد سعيد.